علمنا ان المسح على الخمار يجوز للمرأة، وذلك لأثر ام المؤمنين ام سلمة رضي الله تعالى عنها، فكيف استطيع ان نمسح الاذن وهي تكون داخلة تحت الخمار؟ لا بأس بادخال الاصبعين تحت الخمار او تنحية الخمار قليلا ثم مسح الاذنين فقط. وعلى كل فمسح الاذنين مستحب على قول الجمهور رحمهم الله تعالى، وحديث الأذنان من الرأس فيه ضعف على الراجح، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفصل بين مسح الرأس والأذنين، فكان يمسح الرأس ثم يمسح أذنيه بما تبقى من بلل بيده. فيمكن أن الأخت تدخل أصبعيها السبابة والإبهام من اليمين واليسار وتمسح الأذنين تحت الخمار، أو تنحي الخمار قليلا حتى تتمكن من مسح الأذنين، لا سيما وإنها في الغالب بتتوضأ بعيدا عن حضرة الرجال، فلو حصل إنها انكشفت الأذن لا بأس بذلك.